الثالثة، فضل الروح الثالثة الصلاة. ومر عليه وقال السلام عليكم. هل ترد السلام عليكم؟ نعم بترد السلام، لكن إذا صاحبته وعظته كما قلنا آنفا. الآن نعتذر إليكم جميعا لنستعد للصلاة ونتابع بعض مصالحنا التي لا بد لنا منها. ماذا؟ الماء من الصباح هنا مقطوع، ما في ماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة أهلنا بحر. اتصلنا كثير فيكم، مسؤول مسؤول. كيف حالك؟ الله يبارك فيكم، بدنا نحكي مع الشيخ. ضروري؟ ايه طبعا ضروري، في الله أكبر. أتمنى حتى أعطيك تحكي معه. قد ما بدك. خلص. والله كم مرة عم يتصل مادة ويحكي مع الشيخ؟ تقبل تحكي مع ابو احمد؟ يلا لحظة. يا ما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخنا؟ أنا وسهلا الحمد لله. كيف حالك؟ لا بأس عليك يا شيخنا. لا رجل الله وبرجل. كيف صحتكم إن شاء الله بخير؟ ما في الحال الحمد لله. نورت بلاد الشام يا شيخنا. نعم؟ نورت بلاد الشام. نورك الله. كيف صحتكم؟ الله يبارك فيك. اشتقنا لكم كثير يا شيخنا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك، والله مشتاقكم كثير يا شيخنا. الله يحفظك يا أخي. الله يبارك فيكم. أيامك كيفهم؟ والله الحمد لله. جميل بخير؟ الحمد لله، ما نتعبك الآن وإن شاء الله نراك بخير، شايفك تعبان يا شيخنا. أهلا مرحبا. لا بأس عليك يا شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.